فقد يستحب في حق آخرين إذا كانت تنمو مصلحة راجحة. لا الكلام على الذي يسافر، وجودهم هناك هذا شيء آخر، الكلام على مسلم في دار الإسلام يريد أن يسافر إلى تلك البلاد، هذا بحسب حال هذا المعين. وذلك قلت لا ينطبق هذا في بقاعدة عامة إلا على التأصيل، إلا على التأصيل ينطبق، لكن من حيث المعين لابد هو يسأل ويتحرى وهو يعرف نفسه. يعني الواحد أعرف بنفسه من الناس لما يكون ضعيفا، يكون ضعيف هذا يعرف نفسه للفتنة إذا سافر لبلاد الكفر. هذا في الحالة الأصل. نعم بعض الناس قد يكون مضطر في بلاده يصيبه إذا في بلده لا يستطيع أن يكون سائر دونه دائماً مستخفي كما في بعض الأنظمة ونحو ذلك، هذا كل حالة لها ما يحكمها، ما نجيب بإجابة عامة للجميع، بل كل حالة لها ما يناسبها. نظرة في الميزة من الجمع بين الإشارات على هذا الإنسان ما كان غريم جديد إذا انتظرت بعد الفترة كل يغريم من الإشارات القرطية كيف يبنى. وهذه لا تعارض تلك، لأن آدم عليه السلام نبي وذريته ولدت على الفطرة، وهكذا لم تغير حتى ترى زمن نوح فابتالتهم الشياطين عن دينهم فصار الشرك أول شرك بالله وشرك قوم نوح، هذا انحراف عن الفطرة. هذا الانحراف على الفطرة صار عندما ما حدث بعد زمن خلق الإنسان وتتابع الأجيال إلى آخره. وقد قيل في التفسير إن بين آدم ونوح 1000 عام كل أكثر، إذا كان كذلك فقوله جل وعلا حمل الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هو راجع التكليف، لأن الأمانة في الآية هي التكليف على الصحيح من الأقوال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني عرض هذه الأمانة العظيمة وهي أمانة التكليف على الإنسان، وعرضت قبل ذلك على الجبال وعرضت على الأرض فأبى أولئك أن يحملوها وحملها الإنسان. وكان من وصفه حين حملها أنه ظلوم، هذا مما ركب فيه كما ركب فيه أنه عجول، وأيضا جهول بالعاقلة لأنه ظن أنه يتحمل وأن من بعده يتحمل، والواقع أنه تحمل ذلك وصبر عليه ما صبر، ولكن اجتالت الشياطين من الناس عن دينهم بما ركب فيهم من الظلم والجهل. وهذه عامة في كل إنسان بحسبه، كل إنسان فيه ظلم وجهل بحسبه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الفقهاء والعلماء الشهادات قضاء الشهادات أن الأصل في الإنسان ليس هو العدالة، أن الأصل في الإنسان غير العدالة، لأن الله وصف الإنسان بقوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فجعل الأصل في الإنسان الظلم والجهل هذا خلاف العدالة. هذا هو القول طبعا هذا خلاف قولنا الأصل في المسلم هذا انتبه ما يصبح يختلف، يعني لو قيل ان الأصل مثلا المفروض ان يكون فطر على التوحيد عندما يعني ضعف التمسك بالوحي ظهر في هذه الأشياء لا هو الله جل وعلا قال وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا، وإنه كما هو مقرر في العلة في الأصول قوله إنه هذا راجع إلى تعليل لي